انا بحب الكلام هذا حتى بالنسبه للموظف والامور. هناك شروط تسموها شروط التكليف، وهي ان يكون بالغا عاقلا مسلما، وفي الجمعه ان يكون حرا غير مسافر. هذا سياتينا. نحن نحب نتكلم ما هي المجموعه التي يجب عليها ان تقيم مسجدا وتصلي فيه الجمعه، واذا لم تفعل اهلك شكون؟ القارئ. طيب ما هو ضابط القارئ؟ ثلاثه من الناس، ثلاثه ديار يسموا قارئ، خمسه ديار يسموا قارئ. طيب هي كما قال هي القريه، المجموعه السكنيه، كل ما يطلق عليه اسم قريه بمفهوم ان احنا نسموه دوار، معناها عنده ناس ساكنين، ناس ماشيه وناس جايه، وحالين عندهم واحد حال حالهم كم يبيع ويشري عام عام، هذوما نسموهم دوار. الدوار هذا تجب عليه الجمعه ولا يعرف فيه حد، ما عندوش عدد محدود. ها؟ اذا ما عندهمش يلزمهم يعني. راهو الجامع مش يلزم عرس وداله. ينجموا ياخذوا بلاصه ويخلطوها حتى بطريف جرب ويسووا الراهب. واللي في زيرو ينزلوا ينعم. تتكلموا على ناس ما عندهاش. لماذا نجم يخطب حتى فوق حجر؟ ما فماش مشكل. ها؟ لا مروعة، مش يخطب غير مروعة. احنا تو نتكلموا على الاجر والاثم. ينجموا اذا كانوا ما عندهم ثلاثة أربعة يعرفوا كل مرة يخطب واحد. واضح؟ طيب. إذا أول شرط هو القرية، يعني أن تكون هناك مجموعة سكنية، فهذا يجب عليه إقامة الجمعة، إما إقامتها في المسجد، يعني في مسجدهم، أو السعي إليه، يمشوا إليه. وهؤلاء لا تسقط عنهم الجمعة إذا كان الجامع بعيد عليهم، لأنهم هم مطالبين إيش؟ بجامع. وهم مطالبين بجامع. طيب. ها؟ اي. اي. لابد يقيموا الاذان ولا لا؟ يقيموا الاذان ولا لا؟ هو نحن تحكينا على الاذان. يجب عليهم من باب انهم يعلموا الناس، يعلموا الدوار. ولو هم يعلموا الاذان لانه الاذان سنه. شو معناه؟ اذا كانت تقول لي هل دراك ما يعملوش الاذان صلاتهم صحيحه ولا باطله؟ نقول لك صلاتهم صحيحه حتى لو كان ما يعلموش الاذان. واضح؟ لكن الاحسن والاولى والسنه انهم يعلموا الاذان. واضح؟ المهم يكون مكان، يعني يكون مكان محترم، يكون مكان محترم ويكون مصور بعض الشيء. اسمه يكون مكان محترم معلم منه بحاجه، لانه البطحه اللي هي بطحه معناها كذا بطحه بعد ما كبرهم وجيت تلعب فيها في الكره، لا، لانه سياتينا انا من شرط الجمعه الجامع المسجد اللي هو يجتمع فيه الناس. اذا فلا بد يكون المكان محترم ولو صغير، ولو يكون المكان الاصلي مثلا يسكن 20 واحد ومن بعد الناس تقعد البر مثال. معناها مش يلزم الناس كل تصلي الدهر. طيب اذا اولا يلزمهم ان يلزم الجمعه اولا القريه. هذا بالنسبه متى تجب عليهم الجمعه. الشخص اللي يسجل وحده بعيد فهذا تسقط عليه الجمعة إذا كان بينه وبين المسجد تقريبا ما يقارب 5 إلى 6 كيلومتر اللي هو الفرسخ. احنا قلنا أن مسافة القصر 4 قرب والبريد 4 فراسخ والفرسخ 4 أميال حكى لك أقول صح؟ مسافة القصر لا ليست قضية سماع الأذان لا هم مثلا المالكية يحددونه بالأميال لأنه مالك رحمه الله المسؤول عن هذا قال أهل العوالي لا تلزمهم الجمعة في المدينة وأهل العوالي هم ناس يبعدوا عن المدينة تقريبا في حدود 5 كيلومتر فلما رأى أن هؤلاء غير مخاطبين بالجمعة قال هذه هي المسافة من كان يسكن بعيد عن مسجد الجمعة مثل مسافة أهل العوالي من المسجد النبوي فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة وهذا المقياس كان هو المسافة اليوم في تتكلم على سماع الأذان إيه سماعه بالمكبرات ولا بدون مكبرات؟ الجو رايح مثلا مش حس بلا شوف انت مثلا الصبح نحن الناس اللي تسكن مثلا في جهه حي الفردوس وكذا نسمع الاذان بتاع الحفله هذا نسمع يبدا الحس راجع خاصه في وقت السحور ها تفضل في سوق السبت يسمعوا فيه معناها ما هيش مقياس هذه لا تنضبط وقت اللي يبدا لما حس ما عادش تسمعه كان كذا بتقريب ايوه هنا هم المقياس وانما هم يقولوا المسافه المنضبطه المحدوده لانه يبني عليها الحكم الشرعي يعني المسافه اللي هي بها نجموا نحكموا على اللي ساكن في تونس واللي ساكن في فرنسا واللي ساكن في المغرب واللي ساكن في السعوديه كلهم ياخذوا نفس الحكم لانه الشريعه جاءت عامه الشريعة التي جاءت لكل الناس تعطيهم شيء يمكن أن يكون مقياس في جميع الأماكن لذلك أنت تشوف الصلوات معلقة بإيش؟ بالشمس وقت الصلاة مربوط بشنو؟ مربوط بالشمس ثم واحد فوق الكرة الأرضية ما عندوش علاقة بالشمس كل الناس كل البشرية تعرف تتعامل مع الشمس وتعاملنا مع الشمس واحد لا فيه الشمس هو فيه الشمس لكن مقدار الشمس فيه قليل هو ما فماش بلاصه ما فرق ما فيهاش الشمس لكن نسبه وجودها قديش شوف فما فرق بين فما فماش وفما فرق بين وجوده ماهوش مستمر فما فرق المساله الاخرى انت يلزمك تعرف ان الشريعه لما تاتي بالحكم الغالب واضح سبحان الله القطب الشمالي والقطب الجنوبي مناطق غير صالحه للسكن اذا فهي ما عادش تكون اللي داخله في الحكم دخولا اوليا نعطيك مثال يشبه هذا مساله البلوغ لماذا العلماء قالوا المكلف هو البالغ؟ لا هذيك على قديش يبدا؟ أبو علاش قالوا البلوغ؟ لا وعلاش قالوا البلوغ؟ مش قديش وعلاش قالوا البلوغ؟ الشريعة لم تقل البلوغ يكون موجود مع القلوب، مع القلوب الشخص يصبح يفهم الخطاب ويستطيع الجواب، هذا الأهل. وبما أن العقل ما تلزمش تحدده، حددناه بحاجة تقريبية عندها علاقة كبيرة به اللي هي القلوب، فقلنا كل بالغ مكلف ولو هناك بالغ لكن مازال واضح. ولذلك لو أن الإنسان يكتمل عقله قبل البلوغ شو يقولوا له؟ مكلف ولا لا؟ لا غير مكلف. واضح؟ إذن فالشريعة ديما تربطنا بحوايج ممكنة لكل الناس. شنو هي حوايج ممكنة لكل الناس؟ هي المسافة. هذاك علاش قلنا 5 كيلومتر. اليوم جمعة. إيه. وليه مسافة. إيه. والجمعة مزات ما مبدأ. كيف؟ الجمعة مزات مبدأ. معناها أنت تسهل فيها، أنت تحق عليك الجمعة ولا لا، ولا تسهل فيها ما فهمش؟ نسهل فيك معناها تقول أنا مسافر. أنت ماشي بالصفر. والجمعة مزات مطول، مزال ما مبدأ فيه. هاي كل سنة ما راح شو هذا؟ لما وقت معين معاك عندك الحق تسافر فيه هو وقت يدخل وقت الجمعة. معناه الجمعة لو وقتش يد لا لا لا وقتش لا وقت يوم على المنبر وقتش ما في ساعة. أنت بعد ما في ساعة معاك عندك الحق تخلي مكانه والدنيا يدور مشتوت. حرام. وليش حرام؟ خاطر حقت عليك الجمعة. واضح؟ أما أنت في العشرة في التسعة في الحديث ماشي في النار. فهمتني؟ معناها وقتاش ما عندكش حق تمشي. وقت اللي يطلع الإمام على المنبر ويقول هو الله أكبر لا ينزل. وقت أنت ما كنت نزلت في جنون. لا ما عادش تخرج، صلي من بعد بعض. إذا كان يعرف اللي هو مش يجي الجمعة قدامه يصلي. هذا هي بطبيعة هو ماشي بيصلي جمعة. شنو هو الشرط؟ هو يأثم إذا سافر يأثم. هو مقيم، هو دخلت عليه الصلاة وهو مقيم. وقت اللي أذن النبي هو مازال في جندوبه، هو مسافر وقتها. لا لا اسمع هذا السؤال يسأله لي غير التحكيم. هو سهل وقتاش عندي الحق نخدم كرامتي نمشي تونس نهار الجمعة. صحيح. هكا راح انا بالتالي وقبل ما يدخل عليه الوقت عنده الحق يمشي. إذا أذن خلى لي وقت. إذا أذن شو يقولون؟ تصلي هنا ولا تصلي قدام؟ المهم الجمعة كابتة في حق. واضح؟ أما اللي هو مشى في الحديث ولا مشى في نص النهار وأذن عليه هو في مسافر ولا في باشا هذا هو حر. إذا كان حب يحب سكرها ويدخل يصلي الجمعة إيه؟ إذا كان ما حبش يصلي الظهر قصرا هو حر. طيب إذا هذا ما يتعلق بحكم صلاة بما يتعلق بمن تجب عليه الجمعة. نعم واضح؟ واضح. طيب نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة ثلاث. شوف قال بموطن القرى يعني بالقرية قد فرضت صلاة جمعة لخطبة ثلاث، يعني أن صلاة الجمعة تكون بعد الخطبتين. الخطبتين واجبتان لكنهما ليستا بشرط في صحة الجمعة. الخطبة واجبتان لكنهما ليست بشرط في صحة الجمعة. نعم. إذا انقطع عليه الوضوء من الخطبة ترجع. هو مش يتوضأ للخطبتين ولا مش يتوضأ للصلاة. لأنه هو مش تابعين الصلاة. يستحق أنه المصلي يستقبل الإمام ويسمعه ويستحق أنه ينظر إليه. هذا كله لا شك لا إشكال فيه، لكن هو من قبيل المستحبات ليس من قبيل الواجبات. يعني الأحسن أنك أنت تحضر الجمعة وأنت الإيمان وتكون متواضعاً لابس الجلد وهذا سيأتي كله. لكن من الآن خلونا دبر نتكلم أولاً على الفرائض ثم نأتي إلى السنة. طيب الخطبة أولاً هما يعني الخطبتان ليستا ركنا مثل ركعتين. منها ركعتين وحدهم الخطبتين وحد. طيب الخطبتين واجبين لكنهم غير مؤثرين في الصلاة، معناها لو يتركهم الإمام يأثر والصلاة صحيح. يأثر والصلاة صحيح. الصلاة دائما صحيح، لكن إذا كانت بعد الخطبتين بعد الصلاة فهي خلاف السنة، وإن كان متعمدا فهو آثم لأنه خالف ما اتفق عليه الناس، اتفقت عليه الأمة. نعم. لا هنا يصلي بهم وحده. لا. شوف هو إذا كان مازالوا في وقت الجمعة يقوم شخص ويقول شيء يشبه الخطبة ولو قليل أذن العصر، يعني إذا أذن العصر يصلوا الظهر وهم آثمون. كلهم آثمين. ليش آثمين؟ آثمين نقصد بآثمين نقصد المجموعة الموجودة اللي هي عندها علاقة بالشيء ضايق، لأنه المفروض أنه دائما يكون هناك شخص احتياط، وهذا حقيقة شيء يندى له الجبين. هذا شيء يندى له الجبين أن الناس توصل إلى مرحلة معناها مع السوء حقيقة الخطب، ويعني سوء الإلقاء وسوء اختيار المواضيع وهشاشة في الألفاظ وضعف في اختيار المواضيع، وتحس أن الإمام جاي حاجة للناس، وتحس أن الخطب معناها يعني أصبحت يعني معناها مثل ما تشوف يعني سبحان الله، يعني نادر انك تلقى خطيب ولا امام معناه على الاقل يعني لا خطبني لو جاء الفاظي انا الخاصه، لانه الفاظي انا الخاصه ربما تكون فيها نوع من الاحتياط. لا نوع من الاحتياط لانه يعني ما يحبوش يقولوا كلام ليس يحبوش الناس، ولكن يقولوا يعني اولا هناك سوء في الالقاء، هناك يعني ضعف في طريقة الإلقاء. ضعف في الإلقاء، ثم هناك هشاشة في طريقة اختيار الموضوع، يعني أنت الموضوع كده تناوله عن فرشة طرق تتناوله فيه. ثم هناك أيضا معناها نوع من البرود، تحسه عند الأئمة، الإمام جاي معناه يحكي الحكاية مسكين. حقيقة الإشكالية مزدوجة بين النوعين، أولاً سوء ضعف التكوين عند الأئمة، ثم أيضاً عدم السعي إلى التعلم. ما فماش سعي أنك أنت تتعلم وتحسن مستواك، ما فماش. اللي يقرأه واللي يقارئ واللي يعرف يعني تحس إنه هو يقول لك هذا كله موجود، يعني عمله مثلا كان هناك اقتراح يعني انه يكون هناك نوع من الدوره التدريبيه لائمه الجمعه، وعلى اساس انه يكون هناك تحسين مستوى. اولا أولا بنوعية المعلومة، لأنه للأسف هذا واقع مش يعني شيء، أنه التصحر اللي كان في تونس من 50 سنة أنتج معناها أمور حقيقة في إشكاليات. أصبحت هناك كما قلت أنا فيما أقول هناك ثقافة دينية، ليست هناك معلومة، هناك ثقافة. كيف اللي يخدم معرضين فرد اللي يخدم معرضين بالعينين 20 سنة هو اللي عنده ثقافة في أمراض العينين، لكن المعلومات اللي عنده عمرها ما يسمها علم. عمره ما في يخدم مع طبيب العينين 500 سنة عمره ما ليس مع طبيب العينين يقعد يمشمش تعرف ليش؟ لأنه المعلومات اللي عنده هي نتائج. لكن كيفاش وصلنا للنتائج هذه؟ هذه يقراها الطبيب وين؟ في الكلية، وما يقولهاش الطبيب الحكاية هذه لأنها أصبحت ما يعني كامنة عنده في مخه. يعني يكون عدل، يعني واحد يجي زوج يجوا راهو لا احنا ثم تحس والله ساعات نحضر في بعض الخطب وشوف هذا مش تونس برك والله يا شيخ ناصر والله في العالم العربي انا نحكي على البلدان اللي دخلتها يعني مثلا السعوديه اللي هي السعوديه احنا يعني على 10-15 جامع تلقى جامع فيه خطيب وفق المقاييس العلميه صح التعبير. لا لا لا لا خلينا في بلد خطيب وفق المقاييس العلميه حضرتك ثم مقاييس علميه للخطابه. خطابه الجمعه فعندها مقاييس علميه في ما تشوفش بعيد معناها في كل بلاصه تشوف معناها خطيب معناها كيفاش يتعامل مع الوضعية بطريقة فيها من الإشكال ما فيه. فنحن نقول أنه هذايا راجع أولا لضعف التكوين، لأنك أنت ما عندكش ما تنجمش تعرف. وأيضا في نفس الوقت طريقة اختيار المواضيع. أنا مرة حضرت في أحد المساجد هنا في جهتنا في بعض القبرة جنوب الشمالية صح التعبير. المهم في أحد المساجد بدون تسمية وهناك كانت الخطبة على الخطيب كان يخطب على الأصل في الأشياء الإباحية. خدت أنا بديك عن الموضوع كموضوع موضوع مش سهل. هذه إحنا نعتبروها في علم الشريعة نعتبروها قاعدة فقهية. وإذا بيك تبدأ فقه وجوه المصلين فإذا كان واللي قدامه ما غير يتكلم بشنو؟ جالس بيهدى مدري لحد شيء. فبعد الخطبه مشي اثنين سلمت عليه يعرفني هو الحمد لله الخير الشخص يعني حقيقه رجل فاضل في قمه الاخلاق قلت له يا حاج بيبي حد نحكي معك كان يتفضل قلت له ليه هذه الخطبه اللي عملتها انت ذي ما علاقتها بالواقع انا قلت له والله اسمع هي هذه خطبه قيمه قلت له والله شوف انا لا انكر ان الخطبه قيمه وواضح انك انت عملناها عمليه نسخ بدليل انك انت تلقى صعوبه في القرايه. يعني الشيخ قوي. واضح؟ واضح. بدليل انك انت عندك صعوبه في القرايه. بل هناك الفاظ انت احيانا تنطق فيها مش بالصحيح. قال لي لا والله يا شيخ انني معناها حاولت اني قريتها برشا مرات وكذا. قلت له شوف راني على حسب ملاحظتي الاوليه انا راني هذه الناس ما كانتش معاك. هذا الاستاذ فلان هذايا مثلا قالوا فهمت الشيخ الخطبه قالوا طبعا فهمت قلت له انا اجزم ومش من عادتي انا هذا حقيقه لكن هذا سبحان الله انا قلت له اتلفت انا والله لا يا ربي قلت له انا اجزم انت ما فهمت حتى شيء سامحني مع احترامي قلت له والدليل ها مش نزلك توع الخطبه نجم تقول لي كيفاش حامل على روش حمير بناء على كلامي كان يقول فيه الشيخ الخطبه اسكت منطقي الكلام هذا فالخطيب قال لي قال لي دير الخطبه خطبها وهب الزحيلي قلت له هنا الطامه الكبرى قلت له تعرف شكون هذا الزحيلي قال لي استاذ انا استاذ قلت له انا كان شيخ العلماء في الشام بالصغار انت جيب لي بيت انت جيب لي لك شتي تحكي طلع الفم انت قلت لك خدت فيها يضرهم ما يضرش لكن مش غيره يقول له ليش انت تحكي لي حتى لو انت تستاهل اللي مثال يرضى تعني تقول لانها مش بتاعهم ما عندوش القدره على استيعاب نفس الاشكاليه هنا ولذا وايضا مساله اخرى هي مساله ان الناس ايضا بسبب انها هي ما عندهاش تكوين على الاقل او معرفه بالامور الدينيه ايضا ما عادش تقبل حد شيء مهما يجتهد الخطيب مهما يتعب المسكين كل الناس تخرج من الغرفه وتدور كل بعد الجمعه تلقى حلم وجوان مع وانا صراحه لا تخرج خطبه الجمعه تجيني الناس اشياء قولي من مليون قيع وش قولك قولي من مليون قيع اخي الله صحيح معناها اصبحت الناس ايضا حاطط روحها مقاييس وكل كل شخص يخون لنفسه انه ينتقد الخطيب وهذا ايضا فيه مشكله قد يكون خطيب صحيح هو مش متكون علميا ما عندوش مستوى علمي كبير لكن المجالس الايمانيات هذه راهي لابد ان الانسان يجلس فيها بنيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جو ثلاثه نفر وواحد جاء فرجه في الحلقه فادخل فيها والاخر قعد الثاني والاخر شافها جاءها معدي ازرعها ومشى ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انا اخبركم عن خبر الثلاثه اما الاول فاوى الى الله فاواه الله واما الثاني فاستحيا الله منه واما الثالث فاعرض الله عنه انت وقت تجي الى مجلس العلم سواء كان خطبه جمعه او درس او غيره إن لم تكن هناك قاعدة عقلية معلوماتية معناها أنت لا تزداد معلومة فأنت تزداد إيمانا ونورا لأنه حلقة الذكر هذه مش كما يقولوا برشا حلقة الذكر خاصة مش كما يقولوا يميلوا فلوسهم يقولوا الله الله لا كل ما يذكر فيه اسم الله تعالى فهو ذكر مطلق اللي هرلوا واللي سبحوا واللي يتحدوا على ربي واللي يخطب في الجمعة واللي يعمل في درس واللي يعمل في محاضرة كل هذه اسمها حلقة الذكر ومش حاجة محصورة كل مكان ذكر فيها الله سبحانه وتعالى أو إذا علم فيه شرعه فهي مجالس علم وذكر هذه المجالس تحفها الملائكة فإنك يجي خطبة الجمعة إن كنت لا تزداد معلومة فأنت تزداد إيمانا بمجالستك للملائكة وأنا مسألة الفائدة الجمعة هي ليست الفائدة العلمية أنا اللي يحضر خطب الجمعة ما يوليش عالم خطب الجمعة مقصودها هو ترفيع الإيمانيات كان تفكروا عن ناول قاع حوار مع قاع حوار مع أحد الناس هنا وقال لي ليش ما تحكيش على المسائل العامة قلت له المسائل العامة نتكلم عليها في ثلاثة بلايس منها الجمعة والكاميرا والاجتماع العام نعم الجمعة ليش الجمعة نحكيه فيها على مسائل عامة لأنه الحضور العام فيها إجباري الشرع ألزم الناس يحضروا الجمعة باش يسمعوا علاج مشاكلهم لذلك الجمعة ما قروش الفقه الطريقة اللي كانوا يعملوا فيها أئمة الجمعة قبل في تونس اللي كانت طريقة اضطرارية اللي كانت هناك حرب على الدين وكانت هناك كما قال واحد في كلمة قال السياسة الأنظمة القديمة في تونس كانت أولاً سياسة التجفيف في المنابع ثم بعد ولد هناك سياسة أحدث وهي سياسة تلويث المنابع وأنه يحب يلوثوا في منابع الدين ويعني يعطوا للناس في معلومات بالغالب والدين ولا محصور في جبة الجبة والقصصي تعليمة النص وشوية تحصيلة الزكوكو والسلام بالعافية يا ابن حسين يا شاب وهذا فيه ما فيه فاليوم تصلح هذه الأمور راهي تحتاج إلى وقت راهو نحن اليوم كلنا ما نعرفوش بداية مني أحمد بداية مني أنا إلى زيد إلى عمرو ولكن الناس يتفاوتون في قلة العلم شنو هو؟ فما العلم وفما السر اللي هو الجهل وفما نسبة الجهل فالواحد عالم 80% 70 60 ثم مراتب في باب ايش؟ العلم وثم مراتب في الجهل ثم واحد جاهل 20% ثم واحد جاهل 30 واحد جاهل 50 وعرفنا ان احنا في تونس ائمتنا وخطباؤنا هم اقلنا جهلا. احنا ما اشتغلناش السفر وخلنا في مصاف التنظيم العلمي. خطيب هو معلم او استاذ على الاقل عنده لغه سليمه. على الاقل عنده قراءه سليمه. على الاقل عنده طريقه يعني الثقافه بتاعه جاب بعض المعلومات اللي هو على الاقل ينجم يراجعها. هذا اللي تمشي له وتصلح له معلومه ينجم يصلح لانه عنده فكره انه ولذلك اعطيك مثال في عهد الشيخ سعيد اللي كان يخطب كانش حد ينجم يخطب بالطريقه اللي ينجم يخطب بها الشيخ سعيد. ليش؟ عليش؟ لانه هو عنده جيب يجبد منها طول. جيبي عنده تعب معاه يجبد منه. والناس اللي خافوا الشيخ تعب الله يغفر له هو كان في اي موضوع كل وقت تقول له الشيخ نحكوا عن موضوع كذا يقول له طول. هذا هم اللي كانوا مصنفين في مصاف العلم. احنا دور نسحقه مش نحضره ومش نبحثه. اذا هذه صفات شو؟ صفات ما يعرفوش. ما عندكش انت نوعية ذيك، انت عندك النوعية الثانية. اذا فمن يأتيك بالمعلومة وعلى الأقل موثقة يكفي، لأنه أيضا الخوف في الكتب يحتاج إلى مستوى معين من القراءة والثقافة. ماهيش القضية قضية لحية وقميص ولا شبر ولا كذا ولا شو صوته أعلى، لا. القضية أكثر أبعد من هذا. القضية هي قضية من يستطيع أنه عنده الوقت يشوف المعلومة ويحاول يرتب الأفكار قدر المستطاع. فيعني هذا يكون طيب. أنا قلت خطب ضعيفة أنا نقصد في المقياس العلمي، لأنه شو معناه؟ إحنا نتفكر قبل إحنا في المعهد كانوا قروا فينا في مادة اسمها الخطابة. خطابة والحوار. تقرأ كيفاش يعني عنده كيفاش تخطب والفرق بين خطبة العيد خطبة الجمعة بين خطبة الجمعة وبين خطبة النكاح، الفرق بين خطبة النكاح وخطبة الاستسقاء، الفرق بين الدرس العلمي والمحاضرة، الفرق بين هناك فروق لأن يعني الدروس تختلف أنواع. أنت كي تقعد تخاطب الناس مش ديما عارف نفس الموضوع، واحد ماشي يخطب لطفلة يوقف يوقف يوقف في الوقت ويسدي يقول أيوة الناس، لا مش تقول لطفلة أنت تم مليان معين كان ولا في خطبة العيد مرة نسمع في معناها جالس في خطبة العيد وإذا الخطيب يحكي عن الموت. شيء غريب. هو يحكي على كل شيء وصل يحكي عن الموت والقبر. وقته هو ذاك. وقته أشوف الموضوع صحيح لكن الوقت سيء. وآخر من خطبة عيد الأضحى معناها يحكي على معناها أمور معناها ما عندهاش علاقة بتكلم معناها شرائع الدين وكذا. يعني هذا هو اللي مازال ينقص. وهذه حقيقة يعني تحتاج إلى يعني بعض المراجعة. الشيخ محمد المختار قلنا مرة في درس حفظه الله هو عضو هيئة كبار العلماء في السعودية. حقيقة هو عالم يعني أنا ما رأيت في حياتي رجل يعني في حلقته موجود ما رأينا في حلقة الأولى. يعني حلقته كانت أنا تحس أنك أنت جالس مع الأجيال القديمة بتاع جيل الصحابة والتابعين والعلماء المجالس اللي فيها هيبة ورجل عنده سمت وكذا. فكان يحكي مرة على الخطبة وقال إنه أول ما ضرب الإسلام ضرب في خطباء الجمعة. وبدأ يحكي على كيفاش إنه منذ التاريخ القديم وقت اللي أصبح الولاة ما عندهمش العلم وأصبح الناس اللي يحكي في الجمعة هم الحكام سيست الخطب دخلت في متاهة وفسدت الخطب الخطب فضعف ضعف الإيمانيات عند الناس. يعني المقصود من خطبة الجمعة هو إحياء الشعور الإيماني. علاش الشريعة تلزمك باش تحضر في المجموعة يوم الجمعة؟ إلزام يكون بالسيف تجي، عندك جمعة كاملة حر كان تحب ما تجيش، لكن يوم الجمعة يلزمك تجي. علاش؟ لأنه الشريعة تحب تخلق التواصل الاجتماعي بين الناس. ولو فين؟ تلقى لاباس والله اني كنت مريض شويه وكذا ويصبحوا امر يهمهم امور ايمانياتهم امور تعليم امور تزيدهم في الايمانيات تزيدهم في العلاقات العامه تحسن العلاقات بين الناس هذا هو علاش يجي لذلك انت تشوف الناس يوم الجمعه ترقد شو معناها يجتهد؟ حكيت مرة حكيت مع الإمام الخطيب قلت له هذا الخطاب بتاعك ما تلقاش المستوى المطلوب، إنه الواحد يجتهد. المهم أنت شو هو المستوى المطلوب؟ شو أنت تحب تحب سمح لي؟ على الأقل يبسط شوية الناس. لا شوف هم الأئمة، الأئمة إما فيهم شكون يجيب خطبة عصماء، خطبة باللغة العربية بتاع عمر بن عبد العزيز ولا بتاع عمر بن الخطاب ويخطب بها. إذا كان هو من النوعية دي فهذا يعني خطب عمر بن عبد العزيز يلزمها عالم مش يشرحها، خاطر كل جملة فيها يتتبرع كثير. وإذا كانت تقصد إنه هو من النوعية دي فلا، لو أنت قلت له معناها ما تسماش خطبه ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، اسمه خطبه أعلى من المستوى الموجود، دونك إذا ما ينقص. وإذا كان هو خطبه معناها فيها هشاشة إلى درجة إنها هي ما عادش تسمع ولا تحجاب، لا هنا احنا لذلك نوجهه. اذا كنت انت قادر انك مش توجهه وجهه، لانه شوف احنا عندنا اشكاليه في طريقه ايصال المعلومه للغير، وخاصه في الجانب الديني. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا اسمها الامر بالمعروف، مش الامر بالقوه، مش الامر بالاهانه، اسمها الامر بالمعروف. هو كلمه يقوم بالمعروف، خدمش الإمام تقول له أنت خطبك كذا ترقى إلى المستوى المطلوب، والله لو تبدأ أنت بن باز ما عادش يسمع، لو تبدأ أنت عبد العزيز بن باز لحظة ما عادش يسمع، يقول لك لا تعرف أنا نجتهد، بس عم تربي أنت جاوب، لأنه هو مسكين في أحد يجيب الدكتور حاجة من عنده ما برشا أيام الخطباء، والله لما شكون يقول لي يا شيخ والله الجمعة كاملة كل يوم نعمل في ساعة من أجل الخطبة، ها؟ يحضر يعني هو يحضر نلف المعلومات نزيدها فيه نحطها فيه نحيا فيه نعملها فيه، وكي تسمعه يخطب تحس اللي هو عنده كم كبير من المعلومات، ولذلك تحسه ساعات يسكت يحب ينظم الافكار. فالمقصود انه الائمه وخاصه الامام اللي قاعد يخطب ويتعب ويلوج على المعلومه راح يجيه انتهاج وما عادش يسمع. وانما الافضل لو كان يخطب معاه بطريقه فيها نوع من نسميها ان شئت بالمفهوم الجديد الدبلوماسي، نوع من الاجتماعيات، نوع من الاخلاقيات او المجاملات، وتعطيه المعلومه بالطريقه المبسطه يكون افضل. وقتها هو ينجم يقبل منك. والاشكاليه اليوم انه هناك مسافه فارغه بين الائمه سواء كان الامام الخامس او الامام الجمعه وبين المصلين. المصلين شادين قارب للإمام الجمعة، يعزوا لي على قلب الله، قال لي يا أنت طلع دي يفتح لي، هاي تلقى إمام جاي من هون البلاد، هي أستاذ وأنت شو؟ أنت اللي تنقل فيه أنت شو؟ هل أنت مؤهل مش تنقل؟ ولا على خاطر هو اللي انتهى مهيش مسميت وموش دير بالزيب البيض وموش عايب دير كي بالقوي، وانت تحب على واحد يعمل لك المشهد السينمائي. فهنا فما اشكاليه كبيره ايضا. وشوف راهو بقدر نية المتلقي يكون المتكلم. انت جاي تتصيد الاخطاء وتلوج على النقد، ما تسمع كلام خالص وعمرك ما تستفيد حتى. بدل انت النية تحت وشوف روح تستفيد ولا ما تستفيدش مع نفس الشخص. بدل نية الجلوس، بدل نية الحضور للجمعة، وحاول تجلس بنية انك انت جالس في مجلس تحبه الملائكة تسمع فيما قال الله وقال الرسول، وحاول تفكر انه رجل ذلك عب على الاقل ساعة. اترك الكتيبة دي الورقة المكتوبة أقل شيء كنت من ساعة فيه. حاول تفكر أنت بالرجل ذلك بالمجهود وبارك الله فيه وشوف هل أنت تستفيد أو لا، لأنه من يبحث عن العيوب يجدها، لأن كل الناس فيهم النقص، من المخلوق نقص، ولكن اللي جاي يبحث عن هو الكيس مع ابن الشطر، وأنت تحب تخصم هذا هو المقصود. بعد ان شاء الله ربما اذا تزالت الايام وتحسنت الظروف ربما ان شاء الله يصبح عندنا ايضا المجالسه تصبح فيها يعني المطلوب وافضل حتى ما المطلوب. أنا قلت لك المسألة من الخطبة الثانية فيها موضوع فقهي، هذه طريقة عملوها الخطباء في تونس لأنه ما كانش تم دروس علم. فهو اللي علمه في الناس من خطبة الجمعة، وهذه كانت طريقة جيدة حقيقة. لذلك تحس الناس اللي كانت عادة تنازل هذه الخطبة تاعها لو ولا شوي. يحكي فيها عن الموضوع ويستوفي ويكمل. ثم يجي للخطبة الثانية يعمل فيها موضوع فقهي يقصد به أن يعلم الناس ماذا كان طيب، هذه كانت وسيلة، لأن موضوع خطبة الجمعة غير محدد. يستحب أنه يكونوا الخطب الاثنين متعلقين بمعهم حتى يكون الموضوع متكامل. طيب نعم لحظة حكمها حكم صلاة الظهر الثاني، صلاة العصر الثاني، صلاة الصبح الثاني إن صح التعبير، هي صلاة في الوقت، لأن وقت الجمعة هو وقت إيش؟ وقت الظهر، والظهر من وقت إيش؟ وقت إيش؟ من زوال الشمس إلى أذان العصر، كله اسمه ظهر صحيح وحاضر وفي الوقت وفاعله يؤجر. المشرق ليس هو مقياس، فما الجمعتين واحدهم يرتاح من الجمعة. اطرمنا الجمعة واطرم. والله شوف انا ديما نقول انه الجمعه الثانيه في تونس كانت حل فقهي ممتاز وذكي من علماء الزيتونه في فتره معينه، وهي حل فقهي وذكي وحل بتاع ناس تفهم فيها من الواقع. التو ما مسألة الفقه، هل تخدم الترجمه؟ وصولا الى ابن ابي زيد اللي هو يعتبر مالك الأصغر، واللي هو كان شخصية من نوادر العلماء الذين اشتهروا في حياتهم. أغلب علماء الأمة الإسلامية يشتهر بعد يموت. إمامنا أبي زيد كان من القلة الذين اشتهروا في زمانهم. ليه موجودة؟ موجودة تباع وتدرس ولا يخلو منها مكان. أيوة، رسالات تدرس في كل مكان، حتى في المدينة الآن تدرس. رجل سمعت أحد المشايخ مرة يقول الإمام أبي زيد اجتمع له ما لم يجتمع لغيره، العلم والجاه والشهرة والسلطة. هو حي، هي وجدت لكنها وجدت متفرقة في العلماء، لكن هو عنده ضمن أربع معارف. وصولا إلى الإمام ابن عرفة اللي يقولون أنه كان هو الرجل المجدد للمئة الثامنة الهجري، أيضا الإمام المازري اللي هو أحد الأئمة المعتمدين في مذهب المالكية وهو أحد الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، أيضا أذبوا كل متعلمين في تونس، معناها تعليمهم محلي. أيضا صاحب ابن منظور، صاحب لسان العرب برشا ما يعرفوش ابن منظور، هو من التونسي من قصر، وصولا إلى ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع. وابن خلدون كان عالم، هذا لا يعرفه كثيرون أن ابن خلدون كان قاضي المالكية في مصر، هذا لا يعرفه كثير من الناس. واللي يقرأ مقدمة ابن خلدون يعرف أن ابن خلدون كان موسوعة بالمعلومات غير علم الاجتماع. ابن خلدون كان عالم. أيضا عندنا واحد اسمه الصفاقسي اللي هو كتب المصاحف الآن تصحح على كتابه، هذا أيضا تونسي. مكي بن أبي طالب اللي هو العمدة عند علماء القراءات هو تونسي. وصولا إلى الشيخ طارق بن عاشور اللي أنا لقيت من يلقبه بشيخ الإسلام. ها؟ لا لا ما حسيت شيء غالي، لكن شوف والله جلست أحد المشايخ من باكستان اسمه الشيخ محمد أنور البدخشاني، رجل كبير هو في السن تقريبا جاوز 70، وعالم في الحديث واللغة وأيضا عالم في التفسير. وكنا جالسين في أحد المجالس بتاع الحديث وسلمت عليه وقاعدين، قال لي انت منين؟ قلت له انا من تونس. قال لي انت من بلد الشيخ طارق بن عاشور؟ قلت له نعم. قال لي انا ما استفدت في حياتي من كتاب كما استفدت من التحرير والتوحيد. احنا في الشريعه عندنا عالم اسمه الامام الرازي. الامام الرازي هذا في حياته وعصره بلغ ذروة الاجتهاد في مجموعة من العلوم، وهو عالم معترف له من قبل كل الناس، وعنده كتاب كبير في التفسير اسمه التفسير اسمه فاتح الغيب. قال لي والله لو كان الإمام الرازي حيا ما جاز لأحد أن يلتقيه إلا الشيخ طارق بن عاشور. ولكن الإشكال أنه السياسة اللي كانت موجودة في فترة من معينة غيبت كلها. يا شيخ احنا قرأنا في التاريخ الاحتلال العثماني. هو كان احتلال؟ أنا قريت الاحتلال العثماني. 200 جهاد مش عارف. هناك منهج تدمير أدى إلى وجوه فيه دم من الدماء. راهو الدم اللي قاعد يصير دم تدمر الجهل. صحيح الدم سلاح القوة والغرور والقوة، لكن القوة هذه مستحيل. استباحة الدماء هذه جاءت من الفكر. راه هو يفكر فتعشش الفكرة في عقله ثم يتصرف. لذلك الحل السليم صحيح احنا يعني نقولوا انه ما حصل لا لا يرضى به احد، هو مرفوض من باب الانسانيه ومن باب الاخلاق قبل الدين، لانه البشريه هي كل تشترك تحت قبه عامه اللي هي قبه الانسانيه، هي نظام عام يشترك تحت اليهودي والنصراني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحروب نهى عن قتل النساء والاطفال والذراري، ونهى عن قتل الرهبان وقتل العباد، وقال لا تقتلوا الا لا تقاتلوا الا من قتلكم، ثم نهى عن التمثيل بالجثث. اليوم جثث ملغم ومفخم، هذا مخالف الدين. وامر بالاحسان الى الاسارى وهم كفار، يعني في بدر النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم بالاحسان الى ناس ضربوهم وفكوا لهم فلوسهم وفكوا لهم سبيل، يعني سحتهم من بلادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يامرهم بالاحسان اليهم. هذا مفهوم الانسانيه العام. ثم هناك مفهوم الاخلاق وهناك مفهوم الدين. فهذه الاشياء هي واكبر اشكاليه تعارض الناس ويقع فيها الناس هو الافعال اللي عندها دوافع عقائديه. العقيده اذا حرمت بالقوه ترسخ في قلب صاحبها ولو كانت باطله. العقيده الباطله اذا حرمت بالقوه ترسخ في قلب صاحبها ولو هي باطله. لأن الشيطان يقولي أنت مضطهد، أنت في سيرة الأنبياء، الأنبياء تعذبوا وتردوا وتتعذبوا. الشيطان طبعا أكثر مدحك الشيطان تعرف كيفاش، يعني أكثر البيز البيز لو تفهم كيفاش أنه 99% من مداخل البيز هي أفعال خير. مش أنا واحد يجي البيز يقول لك هو قاعد راح معاك يقول لك برا امشي اسكت ربنا مش يسلم ابدا، مش حتى حد يقول لها بليز كما رايت هذا خلاص. بليز دي ما يامر بالخير اولا ينتهي به وين؟ بالشر. الناس اللي حملت السلاح وقتلت ناس عزر قدرا وهذا يعني ناهيك عن الدين هو اذا نحن في الصيد يا اخي يحرم علينا قتل الحيوان قبل اثارته. والناس اللي تصيد تعرف كلام هذا شرع منها انك انت تخطي الحاجه قبل خليها. يقول احنا فززها ساعه تبتسم تهرب وقتل. من هي هي شرع انك انت تطلع من خلال السنه وتعطيها وهي ما ردتها؟ لا. هذا في حيوان يمكن. فما بالك بناس يعني اقل ما يقال فيه انهم مسلمين. والدليل لهم شق فقط. وانت تاخذ شيء وتقتل به ليش؟ ما الداعي لهذا؟ اسيدي هم طاغوت مثلا وقتلكم ومن بعد برشا الحين في شرطه تدخل الحبس، برشا حجابات في شرطه تنتحر، برشا ناس في شرطه تطلق، وانت تعيش كما فاضش. لا دوله بدلت ولا شريعه اقرت ولا امن خليت. يعني الاخطاء مركبه. فترة عمال حكينا على مساله حرقان البيران، جندوه قبل ما يتحرك البيران كانوا فيها اربعه ولا خمسه بيران معروف، اتحركوا ذوق بكل حمر فيها خمسه بيران، معناها كان خلوهم ذوق خمسه كان احسن على الاقل هم عرفوا. وهذا هو الذي يفتقده الناس اليوم، حماس والعاطفة عارفة الدين تجعل الناس تتصرف بدون فكر. سيدنا عمر قال يا رسول الله نقول له لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مش كده. ولو ان القران نزل مؤيدا لقول عمر لكنه اقر النبي صلى الله عليه وسلم كان المساج بدمك عملت بكى والله لا يقره على الخطا. ولو فعل هذا في بدر لكان سنة أن الأسير يقتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى مصلحة البلدين. المسلمين مازال عندهم الغزوات والصراعات والصراع الديني هذا قائم، وإذا كان النبي لم يقتل الأسارى بهذه الطريقة فهو يجوز مكان قتل الأسير وسنة. هذه أمور تلاحظ في الشرع. كان الحب يقول إنه الجهل مع الحماس يولد التهور، والجهل لا يعالج بالقوة، التهور يعالج بالقوة. إيه؟ التهور يعالج بالقوة، لكن الجهل يعالج بالمعلومة، بالحجة. لذلك ليش نحن اليوم نسعى إلى أن تتكون بيئة فيها نوع من الأساس العلمي، لعله يخرج من بيننا شخص يفتح الله عليه يقود الأمة، يقودها بالعلم، مش يقودها ولا لا يقودها بالعلم، يقودها إلى الضرب الذات، لأن العلماء، لأن الأمة لما تتبع علمائها تنجو. ونتكلم مع العلماء المتهم على الفصلاتين ومع نبي الله ومش عارف شنو ومش عارف شنو ومش عارف شنو فلان ممكن تكون غير تحكي هي ما يعرف احد تعرف كم انت ومشروع ما تصير طيب. نعم لا مش مش غير موضوع سياسي اكثر من دين يا رب، ده موضوع سياسي اكثر من دين والله. موضوع فلسطين موضوع سياسي اكثر من دين. لا ادل عليه ان الناس اللي عندها مرجعيه شيوعيه تتكلم على فلسطين. شوف بدون اسماء يكون خروج للتحزبات. لا لا لا من ذكرته غيره او غيرهم اول ما ذكرته في الجهاد الفلسطيني. لكن القضيه يا اخي راهو الجهاد ماهوش سهل. الجهاد راهو عنده شروط، راهو عنده اركان، راهو عنده قواعد. كيف الصلاه الحين تصلي كذا؟ انت تهور اليوم تكون تصلي تدخل النار لاي بس تصلي وتهور. هو عنده قواعد الصلاه عندها قواعد. جادر عنده شروط وعنده أركان وعنده ضوابط وعنده قواعد، مش كيف الدنيا مسيبة. ها؟ لو أمدت أشكر الناس من الجهاد في الفلسطين شوف خلينا من المصلحة. المصلحة دي موضوع ثاني. أنت قبل المصلحة تتكلم عن الحكم اللي عندك، هل الشروط وأركان موجودة أو لا؟ أنا اليوم نحب نتكلم على خطبة الجمعة، هل عندي خطيب وجامع واعددت من الناس؟ ما عنديش، ما نحكيش عن الجمعة. صباح الخير والتأثير الحكام كان على هذا الدين. هذا كله موضوع آخر، هذه شوف هذا ليس دينا، اللي تحكوا فيه هذا سياسة، وهذا مجلس علم يتكلم فقط على أمور الدين، أمور سياسة عندها بيانها، ومش معناها الدين ما فيهوش سياسة، لكن السياسي يتكلموا فيها العلماء في بلايس معينة بطريقة معينة مع ناس معينين. واضح؟ وسميت السياسة سياسة لأنها من باب القيادة. واضح؟ أما عوام الناس المسلم العادي كيف وكيف وكيف هذا وهذا يهمه إصلاح ما عنده، صلاتك، صيامك، سامحني، معاملاتك، علاقاتك مع جيرانك، علاقاتك في العمل، علاقاتك مع زوجتك وابنائك. وقت اللي تصلح هذه لا تصلح المنظومه العامه، وقت اللي نواه المجتمع فاسد ما عادش تصلح المنظومه العامه. اليوم الراجل يكذب في دار طبيعي مش يكذب في خدمته، اذا هو مش يغش، اذا مصالح الناس تتعطل، اذا البلاد تبرك. لو كان هو في الله ما يكذبش ويربي اولادها مش هم ما يكذبوش، إذا هو ما عادش يكذب في خدمة، تمشي مصالح الناس تقدم فيه. إذا هو اليوم يتعارض مع مرته عشيرة عمره اللي تغسل فيه وتنظف فيه ويسب ويعايرها ويضرب من باب أولى مش يتعارض مع جار، إذا من باب أولى مش يتعارض مع شخص بعيد عليه، إذا مش توقف. نواة المجتمع اللي هي الأسرة فاشلة، فيها إشكال كبير. ما عادش يتكلموا على فلان والحكام، الحكام هم من عقيدة يشوف يا أخي، أنا متحفظ بصراحة. الشراب اللي يتباع في تونس شكون يشري به؟ يشري به الحكام؟ يشري به الدولة؟ قولي ترى، الدخان اللي في الدولة شكون يذهب فيه؟ يذهب فيه الدولة؟ الدولة واش مالها ب 8000 والناس تضرب عليك البول. وتقولي الدولة تفزع الدولة. خير مهرجانات وتشتات ولما شكون يمشي لها؟ يمشي لها الدولة؟ العري والفساد والعهر الموجود شكون يعمل فيه تعمل فيه الدولة؟ يعمل فيه المواطن العادي. لا ما تناقشنيش اللي نعرف واش تقول. لا لا ما غير نقاش ما تعطينيش نقاش اللي نعرف واش تقول. اللي باش تقوله لي ماهوش صحيح. لأنه شوف أنا باش نعطيك المثال العكس. ثم بلدان مانعة الكلام الضايع مطلقا. ممنوع. نسبة الناس اللي تشرب فيها الخمر أكثر من نسبة الناس اللي تشرب الخمر في تونس. لا ما عنديش علاقة به يا أخي. هي لحظة هو هذا حوار بين الرسول وجبريل؟ لا هذا حوار بين الناس عاديين واحد منهم سارح تعلم. لا يا سيدي الكريم هذا كلام صفر. لحظة لا لا لا لا لا مش صحيح. أول شيء نعطيك معلومة الحجاج بن يوسف كان عالم وكان جد مش شوية مش شوية لا لا لا لا أودي لا أودي كثر قراية القرآن ماهيش علم ارحم بيه قراية القرآن برشا ماهيش علم. لا الحجاج كان رجل عالم فقيه يعني رجل عنده فقه واضح. الحوار اللي تحكي فيه هذا حوار بين سارح تعلم وبين شخص متخفي واضح. هذا بين باب ثاني مش متخفي هو عارفه هو اللي متخفي بمعنى انه شوي عارف متخفي بمعنى انه هو سياساته الباطنيه وامورها الخاصه ما يعلنهاش للناس. الحاج بن يوسف افعاله كانت عندها دوافع اخرى يفعل فيها هو. لكن نحن نتكلم عن المنظومة العامة. المنظومة العامة وقت اللي المنظومة العامة كيفاش تصلح؟ تصلح من الداخل ما تصلحش من الخارج. لحظة برك لحظة ما نحبوش ندخلوا في حوار بالزبط يا عيش. المنظومة العامة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أحسن مني ومنه وخير مني ومنك وأفهم للدين والدنيا مني ومنه ومن كل الناس. ما جاش وعمل دولة وألزم الناس بالدين. لا مش صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الفرد فصلح المجموعة. وعليش البلاد مصر على خاطر كافر يطيش فيه انت واللي يطيش فيه الناس وكعبة تحكم مشوار يطيش هذاك والسيجار يطيش هذاك مسخت البلاد. كان انت تحطه في مشوار في جيب وكنا نحطه في مشوار في جيب ويوضح لي السيجار دي يحطها في باب ويحطها في بلاستيك ما تتمسخش. إذن الإشكالية في الفرد ليست في المجموعة. الإشكالية في الفرد. الفرد اليوم يسرق يقلب يشغلب يكذب يخادع يغش. إذن دولة تفسد فيها الرشوة فيها الفساد فيها كذا فيها المحاباة فيها التشريع. أكل ما عندهاش ومشاشة بلاصة شكون دخله؟ واحد مرتشي. وكان جاء مرتجي ماهوش مرتجي يدخل هذاك البلاصة ديك ما يدخلش. كي دخل هو بشهادة ماهيش مؤهل اش عمل؟ عمل لنا خدمة ناقص. استحق لنا باش نصلحوه فعملت لنا مشكل. فوليت انت تقولش بها خارجي مخ. علاش خارجي مخ؟ خاطر الميكانسيان ماهوش ميكانسيان صلحها بالغلط. علاش ماهوش ميكانسيان؟ خاطر اللي دخله مرتجي. واضح؟ هنا الإشكالية. احنا ديما ننظر للنتيجه واللي ينظر للنتيجه يتعب. تكتمش الطبيب تقول راني عندي سخانه ما يقولش ليه تاخذ اسبيجين يقول بزوج توجعوا فيه عنده المرة خرجت لك تقول لي ايه قاعد يقول لك انت عارف مش المرة دي خذ الدور هذا وتحكي الصغار. الصغار الموجودة ما هيش ذاتية. الصغار الموجودة عندها أسباب خارج عليها. احنا ديما نتكلم على امبرسين امبير ام عليهم خاطي هم خاطي خاطي اخي اللي يخش ويسرق شكون دخلها؟ دخلت هنا؟ دخلتها كفو؟ مو دخلها هذه المرتشية ذاك والمرتشية ذاك شكون دخل؟ دخلها مرتشية كيف؟ اخي الطيب يدقوا البيت يقولوا ولا هنا الاثنين يقول لها بابا مش هنا وش يطلع تقول الله؟ يطلع تقول الله يا صالح يدق البيت هك امرأة تشوف في رجلها يشغل ويقلب في عينيه يمين ويسار يقول لها امرأة تكلم هذا هل؟ تسمعش كلام لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين هذا القرآن شو مش هكا لا هكا هكا لا كل الناس عندها هكا كل غلط القرآن ما كانش يصلح الناس لا توجد آية في القرآن تصلح الناس القرآن شديد إن عليك إلى البلاغ إن أنا إلى نذير بشير لتنذر القوم ما أرسلناك إلى رحمة العالمين وحرض المؤمنين وذكر ادعو وكلها في قبيل إيش؟ في قبيل إيصال المعلومة في نفس وأمر أهلك إيش؟ لا لا تكفر إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ما أنت عليهم بوكيل لا تكلف إلا نفسك كل نفس بما كسبت رهينة وقال ليس للإنسان إلا ما سعى ولا الله يقول خنا نخش ونخش بها نخش خنا نخش ونخش بها البنية ميلة خنا نخش ونخش بها كاسة الحفرة كيف أنا في وظيفتي نخش وندلس ونعمل ونقد حتى هذاك اللي يخدم في التجهيز ويخدم كذا ايش المشكلة؟ هذا هو المشكلة. كيف نحن في وقت عندنا الظاهر الموجود تو الراجل يحب مرته امراه صالحه هو مش مشكلة هو يلعب بالرضيع يلعب بالشرب ويمشي القهوة هذا امراه ذريك كلهم ذريك جابت معاه السياسي شريتهم من فربري ذريك كلهم شو بها ذريك هذين اخي مش ولادك هما انت هذا المصباح الليل الصباح تخدم في العشية في القهوة وتتكلم على ذريك شبه فاسدين انا راهو شبه ذريك فاسدين شبيه ولدك مش متربي اخي مش متربي حتى انت ما ربيتلوش ما عندكش ليه وقت تعال تقول ليش كم هو الربي والقرفه والصفقات مش انت يعني انت كشخص نحكي في المجموعه مش انت يعني انت شخص لا مش انت مش توجه ليه موجه بالعموم هذا لا ولد يعني القصد هو انه طريقه اصلاح المجتمعات هي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم اصلاح الفرد أنا شايف اليوم نتكلم على صلاة الجنازة وصلاة واحد وصلاة كذا وإصلاح الوضوء لأن وقت يصلح الوضوء تصلح الصلاة تصلح الصلاة تقول الدعاء يطلع طالح من صلاة مقبولة صحيحة على طالح مش مقبولة غير صحيحة تم عنده أمان بشهر وبكثرة الصلوات الصحيحة يبدأ يزيد الخشوع تقول هناك إيمانيات تقولي هناك فائدة من الصلاة تقولي تقول يا رب اهدني لي ولدي يهدي انت تقول تقول يا رب الشخص تقول يقول يا رب اهدني لي ولدي هو يزيد يتبس يا رب اهدني امرأة تدخل بحيط يا رب اهدني تدخل بحيط عليش خبنا ولد الدار وليت فسراوي وامرأة ومكاسبة خبيها مش تشوف راهو مرض سببه هو نحن مش الناس مش الناس نحن سبب فيه زين نحن هم سبب فيه نحن هم اللي وصلنا الى الحاله هذه هم نحن اعطيك مثال بسيط وقت اللي صارت الثوره واتفق المجتمع التونسي بشعب لجان شعبيه يحمي بها الناس شنو صار شفت وقت المجتمع اتفق على حاجه صالحه ليش مشيت ما عادش نستحق وقت المجتمع اتفق على حاجه صالحه مش انت توا الفسير ولا عاده ف فهان أثره في قلوب الناس. ترى بس مش عارف مسكين كيف مرة في عرس في الشهر بدا يختار شيخ برا تموت البنجر نعم البنجر في الشهر كان معاه 12 احنا مخدومين ما نفرحوش لكن بسيط شوية زين زين تقول رمضان بعد رمضان تشوف شو يصير تدخل الناس مضحك كل وبعد تقول غزة ولا لا غزة في عندك غزة انت عندك انت جيوش من الشياطين غازية النفوس كل شخص فينا محتل من جيش من الشياطين والشهوات والشبهات وأمراض الدنيا وأمراض القلوب والكبر والرياء والحسد والبخل والغش كل واحد محتل من الأشياء هذه تتكلم عن ناس وغير طبيب يأمر وغير طبيب وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو سقيم وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو سقيم كل الناس داوي الناس وهو سقيم احنا شو نحب الدواء البحار كل المصحى انا شو نحب انا شو نحب انا كنا في قبل شارك معي في المحال لا من الناس ما تفكرش الناس مش فكر ليه فيه ده ليه فيه ده ليه ده ليه حسب راح يعرف ده انت حسب راح تصلي بخير مش مسلم اي لا حسب راح تصلي انت حق حسب راح تصلي صلي تكذب اي وانت انت لا ما تصليش وما تكذبش انت اسمه ماذا صلي انت ما تكذبش حاجة اللي ربي يعلم حش انت ما تعملش كل الناس تعزها بعض يصلي يعز علي يصلي كيف واللي يصلي يعز علي حاج واللي حاج يعز على الحاج كيف وبالضبط يعز ولا واحد حاول يعز على راحه يقول انا ايش عندي درهم انا باش طريق زعمي شو هو امراضي كيف انت اليوم تلعب عليك الدخو شوية تشتري لي كليني اعرف كل بينهم حتى 500,000 شوفوني يا اخوي ايش عندي والله يهتم لباس السكر لباس نقص شوية من المال حاضر نقص شوية من كذا حاضر معاش دفع الشوكولات حاضر وما يقولش ولا واحد نهار مش شايف واحد راح قال له يا شيخ بين عمي مش نحكي ليك راني ما نخشعش في الصلاة راني ما استفدتش في الصيام راني كي نشوف حد عنده حاجة قلبي يوجعني خزاع منها وش بيني انت راك عمري عندك الحسد قلبك معذب بالدين هي وش نعم كثر من الاستغفار كثر من الاموال يزي معاش تفضل للدنيا وصعاب اش تبقى يضرب وش بيك في الاخرين ما قلتش صعاب قالك ما تقولش كنت مثال شكون ما سوى صعاب هذا هو الاشكال الاشكال هو هذا ان الناس بتعبد في الدنيا الناس بتعبد في البر عباده والروح جاء صلى سمع كلام هاو ما كانش في مرة برضه كان بروح وش بيها بيعمل مش بيكن وش بيها بيكن مش بيكن هم يخش وين حتى انت تخش ما لو يجوز هذا تخش واحد مريض مردود بطار كسر رجلي يضحك على واحد كسر رجلي يقول له انت كسر رجلي ايش يقول لي يقول له انت شيء كسر صح ولا أخي واحد رجليه مدلك ومسنانه مكسوف في اثنين ويقول ليها مش كيف انت مفصوع قلبي يصبر انت مسلاك مدلك فين تلاقي راسه اصبع منه بعد اتحرك هذا هو منهج النبوة غير هذا ما تمش غير هذا ما تمش لو كان كما تحكي انت هو الصحيح رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلايا الملك في قريش وفرض عليهم الدين بالسيف وجيب لهم جيش من الملائكة تتكلم ملك تسكب لك وصلت راسك قادر اقدر مش قادر اعطيه جيش من الملائكة انا ننس وانا جد بس ابني اعطيه جيش من الملائكة معاه هو معاه جبريل عليه السلام واحد بطعام 600 جناح كل جناح يغطي فيه ثلاث ولا طيب ما انا هو في خلافة ايه صحيح ولا صحيح لكن هم يضربوا فيه ويسيروا ليه في الدم ويطلقوا ليه في بنته ويحطوا في منه في الدم هو يقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون ونحن شو نقول؟ فلان بي انا بي انا بي انا بي انا بي انا ليه انت انت انت انت انت شو عملت انت شو تبدي عنك المقصود. أما البقية الأخرى كلها فهي من قبيل المزايدات يعني. طيب كان هذا قوس والله حقيقة أنا ما كانش بيودي يتكلم فيه، لكن نسأل الله أن تكون فيه الخير. طيب نعود حيث كنا نقول الجمعة تجب على الأفراد أو الجماعات في القرى، ونقول أن كل من ابتعد عن المسجد أكثر من 5 أميال سقطت عنه الجمعة إن كان لا يسكن في قرية. فأنساك 41 5 أميال فأكثر، 5 كيلومتر فأكثر 4 أميال سقطت عنه الجمعة. نعم بجامع يعني يشترط فيه الجامع، ويقصدون بالجامع مكان اجتماع الناس وهو مكان مخصص للصلاة. نعم بعضهم يشترط فيه أن يكون فيه سقف، المالكية يقولون لابد أن يكون الجامع فيه سقف ولو قليل، يستدلون عليه لأن كلمة الجامع لا تطلق إلا على الشيء اللي فيه سقف، باقي ما يسماه جامع يسماه مصلى ولو شيء ولو جزء قليل منه يعني يتخذ الصلاة ويكون فيه سقف، فهذا هو الجامع. نعم بجامع على مقيم من عذر. طيب بجامع على مقيم، المقيم هو ضد المسافر، والمقيم يقصدون به الساكن يعني في محل سكنه. نعم حر قريب بك فرسخ ذكر. طيب حر قريب يعني انه حر، فلا تجب الصلاة على الأمة على العبد، وأيضا ذكر فلا تجب الجمعة على المرأة، وإن وقعت منهما أجزأتهما عن الظهر. نعم وكيف بك الفرسخ؟ الفرسخ قلنا هو 4 أميال. نعم وأجزأت غيرا. نعم قد تندب وأجزأت غيرا، أجزأت غيرا يقصد به المسافر والعبد والمرأة، هؤلاء تجزئهم الجمعة إذا صلوها. نعم قد تندب عند النداء السعي إليها يجب، عند النداء السعي إليها يجب، يعني متى يجب السعي إلى الجمعة؟ يجب السعي إلى الجمعة عند النداء الثاني، وهو الذي يكون فيه الإمام على المنبر، وفي هذا النداء يجب ترك العقود، ويقصدون بها عقود المعاملات، وأما عقود الهبات والنكاح فهي عقود صحيحة مع الإثم. عقد النكاح بعد نداء الجمعة الثاني صحيح، ويأثم أهله أو أصحابه لأنهم عقدوه في وقت محرم، وأيضا كذلك عقود الهبة هذه عقود صحيحة مع الإثم. أما عقود البيع فالمالكية يقولون هي عقود فاسدة تلغى وتعاد بعد الجمعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إذا نودي الصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم هذا السعي إليها يجب، يعني يجب الذهاب إلى المسجد. نعم شو عملت إذا معناها مدخول حرام؟ ها؟ مدخول حرام يعني لا تنتقل بها الملكية. شنو عقود الهيبة؟ عقود الهيبة تبدأ في التجارة لا تنتقل بها الملكية، يعني إذا كان أنت مثلا بعت فيه شيء مثلا بعت فيه صباح بعت فيه صباح راك 10 ليرة لم تنتقل ملكية الصباح فيه، تعمل ليه عقد آخر بعد نداء الجمعة تقول العقود هذه. العقود عندنا في الشريعة العقود عندنا نوعان، عقود معاوضات وعقود هبات. عقود المعاوضات هي اللي فيها شيء بشيء، كهرباء بالفلوس، هذه نسميها عقود معاوضات. وعندنا العقود الأخرى نسميها الهبات، عقود الهبات اللي هي فيها طرف واحد يعمل لطرف آخر، أنت تجيب واحد تعطيه 100,000 تقول له هي خذ اللي جاي، بعد كده تقول له عندي شوية بش هات خذ، معلش شيء قلت له خذ. وأنا أسميها عقود الهبات. نعم هذا واضح لا يحتاج إلى كثير كلام. وسن غسل بالرواح اتصل. طيب وسن غسل بالرواح اتصل أيضا. طيب مسألة التذكير للجمعة، هل يستحب أن يبكر الإنسان للجمعة؟ الجمهور يقولون نعم يستحب أن يبكر، لأن الحنابلة مثلا يحسبونها بالساعات ويجعلونها من الساعة الثامنة صباحا أو السابعة نصف يقولون في الوقت يبدأ التبكير بالجمعة. أما المالكية فيقولون التبكير بالجمعة المقصود به الحرص على الذهاب قبل صعود الخطيب المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذهب ولا يدخل المسجد إلا مع الصلاة، وكذلك الخلفاء فإنهم لم يكونوا لا يعرف عنهم أنهم كانوا يعني يبكرون بحيث أن يمشي من يصلي الصبح لا، وإنما كان المقصود أنهم يمشوا بحيث يأخذوا ويسمعوا الخطبة. فهذا لا وهو هذا الحديث ما هو شوف مو احنا عندنا سياسه في العلم في الدراسه ان احنا ما نتكلموش على الحديث برشا، نتكلموا على مفهومه فقط. من ذهب للساعه الاولى فكان ايوه ما المقصود بها؟ ما المقصود به؟ التبكير متى؟ شوف ليس المقصود حفظ النص، المقصود تاخذه. وهذا يقولون هم خمس ساعات بدنا وبقرة وكبش ودجاجة وبيض، هذا الحديث يقول حسبوا في كل ساعة وطلعت تحسب انت اذا كان هي مضي ساعة يعني ساعة ربما في ثمانية مع الصباح. والملكية كلها هذا مش صحيح، وإنما المقصود التبكير عند النزع عند الألام يعني سرعة الذهاب لا يعني مبالغة، لأنه لا يعرف أن الخلفاء كانوا يمشوا بك الإصباح ويقعدوا. فهذا هو المقصود، أن نحن يهمنا فهم الحديث لا يهمنا حفظ الحديث، يهمنا فهم، لأن الفقه هو فهمه الحديث ليس حفظه. فهذا هو الخلاف في فهم الحديث. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بالتبكير. طيب وسن الرسل بالرواحل قصلا وندب تهجير وحال جملة. وندب تهجير، تهجير يعني ذهاب بالهاجرة، والهاجرة هي الحر، شدة الحر قبل الأذان، يعني اللي هي قبل الأذان بربع ساعة على هذا هو الوقت الذي يندب فيه الذهاب عند المالكية للجمعة التبكير فيه. أما الغسل فهل الغسل لصلاة الجمعة أم الغسل ليوم الجمعة؟ يوم الجمعة. طيب اولا شو الفرق اللي ينبني على ان الغسل الجمعه او اليوم للصلاه او لليوم؟ غسل يوم الجمعه غسل اليوم كله للصلاه. خلينا من حكمه، شنو الفائده اذا كان احنا فرقنا بين غسل الغسل ليوم الجمعه او لصلاه الجمعه؟ ما الفائده؟ غسل الجمعة قبل صلاة الجمعة وغسل يوم الجمعة يكون حتما بعد صلاة الجمعة. أحسن، الفائدة أنه إذا قلنا الغسل ليوم لصلاة الجمعة متى ينتهي؟ مع الصلاة، ما عادش لما غسل صلاة الجمعة لأنه فاتت الصلاة. لكن لو قلنا الغسل ليوم الجمعة يصح أن تغتسل حتى بعد العصر أو قبل النهار، لكن المالكية يقولون الغسل هو للصلاة. نعم الغسل هو للصلاة. الغسل يسن فيه أن يكون متصلا بصلاة الجمعة، فذلك قال صاحب المسائل قال وسن غسل بالرواح اتصلا يعيقه من نام أو من أكل، يعني أنه إذا نام الإنسان أو أكل أو شرب أو تشاغل بأي شيء فيندب له أن يعيد الغسل، يعني أنه يغتسل ويذهب إلى المسجد مباشرة. هذا هو المقصود. نعم. وحال جملة. وحال جملة يستحب يوم الجمعة لبس البياض. في صلاة العيد ويوم العيد يستحب لبس الجديد. وأما في الجمعة فيستحب لبس الأبيض من الثياب إن وجد. وإلا فكما قال الشيخ هنا حال جملة يعني يكون في هيئة حسنة، يعني يذهب يوم الجمعة في هيئة حسنة. نعم. بجمعة جماعة قد وجبت. طيب بجمعة جماعة قد وجبت يعني أن الجمعة لا تكون إلا في جماعة، وأقل هذه الجماعة 12 بدون الإمام أو مع الإمام. بدون الإمام 12 مع الجماعة بدون الإمام، وإذا كان الإمام معه وهو مقيم صحة منهم. نعم. قد وجبت سنة بفرض وبركعة ورست. طيب الجمعة واجب، الجماعة واجبة في صلاة الجمعة وهي سنة في الفرائض، ولذلك قالوا وإيش؟ سنة بفرض. سنة بفرض. إذا صلاة الجماعة يعني أداء الصلاة في جماعة واجب في صلاة الجمعة، يعني لا يمكن أن تصلي صلاة الجمعة لوحدك، ولكنه في صلاة الفرض الجماعة في صلاة الفرض سنة عند المالكية، وهو قول يعني الجمهور إن صح التعبير. نعم. وبركعة رست. وبركعة رست يعني تدرك الجمعة بركعة، يعني إذا أدركت أقل من ركعة فأنك تقضيها إيش؟ معناها إذا كان خلص عليهم بعد الركوع وهم في التشهد يقول لك في السجود تعال ركعتين شنو تقضي؟ أربعة. تقضي أربعة ما تسلمش، تقوم تقضي أربعة من أربعة من الركعات، لأن عبارة الجمعة أداء. نعم. وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا كذا عشا موترها. طيب يعني إذا صليت صلاة الفرض فإنه يندب لك أن تعيدها في جماعة، إذا كنت صليتها لوحدك فردا، يعني أنت صليت الظهر لوحدك وبعد مشيت للجامع تلقى جماعة يصلي الظهر، يعني يندب لك أنك تعيد الصلاة مع الجماعة. الظهر ما يبدل النية. لا تجزئه هذه عن هذه كثيرة. تجزئه النية هذه عن هذه. نعم. لا أحديش لا تصح من الجمعة. لا المرأة إذا حضرت لا يكتمل بها الإصابة. يلزم حتى 12 كار. حتى 10 كار. لا لا لا لأنه هم المرأتين ليستا مخاطبتين بالجمعة، فقد الشهادة موضوع آخر، الشهادة لا يقاس عليها بكل شيء. نعم. أما صلاة النافلة فإن صلاة الفرض إذا أديتها منفردا يندب لك أنك تعيدها مع الجماعة في المسجد، أما إذا صليت في جماعة فلا تعيدها في جماعة أخرى، لا يعني يقولون أجر الجماعة في حفظ إلا المغرب يقولون سبب، فإنها لا تعاد إلا وإذا أعيدت فإنه يزيدها ركعة يعني يقضيها أربعة، والعشاء تعاد ما لم يصلي الوتر، فإذا صلى الوتر فلا تعاد العشاء. طيب هذه كانت أخبار سريعة